وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. اشتغال في تحصيل ما يسد به الرمق وما يكون به قضاء الحاجة وسد العوز. نعم ننظر إلى البلال ثلاثة أجلة في شهرين. يعني مثلا يأتي بلال محرم عند دخوله فيران البلال، ثم يأتي الهلال الثاني في دخول صفر، ثم يأتي الهلال ربيع أول في أوله، فيكون بين الثلاثة إلا شهرين. يعني معناه ليس ثلاثة أشهر، يعني لو كان ثلاثة أشهر كان يعني يكون هلال رابع، لكنه ثلاثة إلا هو بينهما شهران. أما أربعة أشهر أربعة إلا بين ثلاثة أشهر، الأربعة إلا يكون بينها ثلاثة أشهر، وهم يرون ثلاثة الأهلة وبينهما شهران. وهذا من الشهران الواقع بين ثلاثة الأهلة ليس لهم طعام إلا الأسودان التمر والماء.